بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ويقول إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني قبل البدء في شرح ما أعددناه لحلقة اليوم أرحب بضيف هذه الحلقة محمد حسن أهلا يا محمد أهلا بحضرتك يا شيخ الله يكرمك إحنا كنا بدأنا قبل شهر رمضان المبارك ببعض أو عرض بعض الجداول اللي من خلالها نقدر نبسط رواية ورش يعني أنا عايز أقرأ بالقصر هعرف إيه اللي أتبع وأمشي عليه عايز أقرأ بتوسط البدل هتبع اللي أقدر أمشي عليه بتوسط البدل هقرأ بإشباع البدل هتبع ما يترتب على إشباع البدل طيب هفكركم بالعناوين السريعة بواقع ترتيب الجداول اللي أنا عرضتها عليكم من قبل شهر رمضان على مدار حوالي 3 حلقات قبل شهر رمضان المبارك وهنستكمل الجداول وهنشوفها تباعا الشاهد انا عرضت عليكم في اول جدول انا اشتغلت معاكم اولا المد العارض للسكون وما يترتب عليه من قصر وتوسط واشباع البدل قصر وتوسط واشباع البدل المد العارض للسكون لو انا هقرا بقصر البدل يجين العارض 2 و4 و6 او تحديدا بلغه التجويد 2 4 6 دي لغه رياضه لغه التجويد ولغه القراءات تقول قصر توسط اشباع لو انا هقرا بقصر البدل اي عارض اقف عليه 2 4 6 او قصر توسط اشباع لو انا هقرا بتوسط البدل هقف على العارض بالتوسط والاشباع ولو انا بقرا باشباع البدل هقف على العارض بالإشباع فقط ده كان أول عنوان خدناه في الجدول تاني حاجة وقفنا عليها المد العارض المهموز زي مستهزئون وخاطئين هي زي المد العارض الغير مهموز زي العالمين والرحيم بس هقف ترتيب عكسي لو تفتكروا هقف عليها ترتيب ايه عكسي بدل ما اقف 2 4 6 6 4 2 بدل ما اقف 4 6 اقف 6 4 6 6 فاكرين العنوان الثالث لفظ مآب اتكلمت عليه العنوان الرابع لفظ إسرائيل العنوان الذي يليه مد اللين المهموز لحد ما تمشيت معاكم فأذكرين والله وآلان وده كان الختام قبل شهر رمضان المبارك تحديدا كان رقم 12 العنصر رقم 12 في الجداول اليوم هيمر علينا كلمات فنية في رواية ورش وزي ما بنقوله كده أعروني القلوب والأسماع زي ما شيخنا الشيخ محمد حسان يقول حفظه الله. خلي بالكم من الكلمات اللي هعرضها، افهموني قبل ما هعرض أو قبل ما نشوفها، بس افهموا اللي هقوله. عندنا في سورة الحجر وعندنا سورة القمر لفظ جاء آل، جاء آخرها إيه؟ جاء دي آخرها إيه؟ همزة، تشكيل الهمزة مفتوح، جاء آل، آل بدأت برضو بهمزة بس همزة برضو مفتوحة، يعني معنى كده همزتين متلاصقتين يا شيخ محمد عايز تقول آه. إيه الموقف دلوقتي في جاء آل؟ جاء قال همزتين مفتوحتين جنب بعض، واحنا متفقين على مبادئنا في رواية ورش ان ورش ما بيحققش همزتين متلاصقتين، لازم يمسك الهمزة التانية يعمل لها تغيير. خلي بالكم من صوابع اللي بشاور بيها، اكيد لها دلالات واشارات على عايزة. همزتين مفتوحتين، الاشارات اللي بعملها دي عشان ما ننساش، همزتين مفتوحتين لازم يعمل تغيير للهمزة التانية. طيب طالما ان الاتنين مفتوحتين زي أأنذرتهم، فاكرين سورة البقرة في أأنذرتهم أأسلمتم في سورة آل عمران، كنا بنعمل ايه في التانية دايما؟ اول حاجة نسهل زي ما محمد قال، اول حاجة نسهل الهمزة الثانية جاء قال، يبقى هيسهل الهمزة الثانية، يبقى جاء قال الهمزة التانية هتسهل، وقال اصلا فيها بدل قال زي امنوا، يبقى هسهل يا مع القصر يا مع التوسط يا مع الاشباع. طب انا دلوقتي حطتها في خانة قصر البدل، يبقى هسهل مع قصر البدل لو انا بقرأ بقصر البدل، لو بقرأ بتوسط البدل هسهل مع توسط البدل، لو انا بقرأ باشباع البدل هسهل مع توسط، هسهل مع اشباع البدل. طيب نسمع كده، جاء آل أو التسهيل مع قصر، لو أنا بقرأ بقصر البدل، طب هو التوسط جاء آل بالتوسط، طب الإشباع جاء آل فرعون مثلا، يبقى أنا سهلت التانية بس مقدار البدل يتوقف أنا هقرأ ختمتي بإيه؟ بالقصر، يبقى هسهل مع القصر، بالتوسط يبقى سهل مع توسط، هشبع هسهل مع الإشباع. خلصنا من دي؟ طيب هتقولوا لي يا عم الشيخ انت في أأنذرتهم كان همزتين مفتوحتين، كنا ينسهل التانية يا نبدلها ألف، احنا كنا بنقول أأنذرتهم أو أنذرتهم، فاكرين كنا بنقلب التانية أو بنبدل التانية ألف، بس في مشكلة في جاء قال إن الهمزة التانية لما تقلبها ألف بقى وراها في آل، آل أصلا همزة وراها ألف، فلما تقلب الهمزة ألف بقى ألف وراها ألف، واخدين بالكم؟ يعني لو أنتوا بتكتبوا معايا جاء آل الهمزة التانية تتقلب ألف، الألف بقى وراها ألف آل، فبقوا من اتنين ألف. العمل فيهم إيه؟ الاتنين ألف دول معناهم ملتقى ساكنين، مش الألف المدنية ساكن يبقى ساكن وراه ساكن. العمل فيه يا عم الشيخ؟ قال لك العلماء قال لك حاجة من اتنين هتحصل، يا نحذف احدى الالفين فيبقى معنى كده ابدلت التانية الف مع القص، يعني نقول جاء آل فرعون على طول، الهمزة التانية اتقلبت الف فبقوا من اتنين الف ورا بعض شلنا منهم الف يبقى بقى قصر، يا اما انا هبقي على الالفين زي ما هم، بس ده كده معناه التقاء ساكنين، فقال لك الالفين اللي هتبقى عليهم تدخل بينهم الف، فالالف حركتين والالف التانية حركتين وادخلت بينهم الف بحركتين يبقى تمدي ستة. لا لا لا تاني يا عم الشيخ الحتة دي مهم، حاضر. تاني جاء قال الهمزة التانية، الهمزة التانية كده كده هتبدل الف زي أأنذرتهم، فلما تبدل بالف هي كده كده الهمزة دي وراها ألف فبقوا اتنين ألفين، ألفين هم اتنين ألف، أنا بتكلم كلام الكل يفهمه، اتنين ألف، الألفين دول حاجة من اتنين، يا هشيل إحدى الألفين عشان أتخلص من التقاء الساكنين ما يبقاش في التقاء ساكنين أصلا فهشيل واحدة من الألفين، فبقت ألف واحدة موجودة تتمد حركتين، جاء آل فرعون. أو قال لك لا هنبقي على الألفين زي ما هم يا عم الشيخ، بس تدخل بينهم ألف للتخلص من التقاء السجن. فلو أبقيت على الألفين الألف بحركتين، فاتنين ألف اتنين في اتنين باربعة، ودخلت بينهم ألف باتنين يبقوا ستة رياضة، فعشان كده تمدي ستة. جاء آل فرعون. خلاص. طب لما تبقي بقى، لما تبدل الهمزة التانية ألف مع القصر ومع الإشباع، لو أنا بقرأ بقصر البدل أعمل إيه، لو بتوسط البدل أعمل إيه، لو بإشباع البدل، هنعمل الوجهين مع أي وجه من أوجه البدل. يعني قصرنا البدل تبدل مع القصر والإشباع، وسطت البدل تبدل مع القصر والإشباع، أشبعت البدل تبدل مع القصر والإشباع. يعني معنى الكلام ما فيش حاجة تتلغي، ما فيش حاجة تمتنع، لا ما فيش. طب تعالوا نعرض الكلام ده مع بعض، اللي أنا قلته هنشوفه دلوقتي على الشاشة، تعالوا نعرضه مع بعض. أهو جاء قال، جت في سورة الحجر الآية 61، أنا جايبها لكم إحصائية، إحصائية، الكلام ده مش موجود في الكتب، حظوا عليه. جاء قال في الحجر الآية 61، وفي سورة القمر الآية 41. لو أنا بقرأ بقصر البدل، شوفوا خانة خانة همشيها، لو بقرأ بقصر البدل اتفقنا هنسهل التانية اللي هي بتاعت قال، اهو شوفوا همزتين ورا بعض في جاء قال، الهمزة بتاعت قال بقى، الهمزة اللي على السط هنسهلها، هنسهلها ولكن مع قصر البدل، هو قصر الألف الثانية يعني، لأن أنا بقرأ بقصر البدل. أو هنبدل الهمزة التانية ألف مع القصر والإشباع، دي ثابتة معي. طب ولو أنت بتوسط البدل هتسهل التانية، بس المرة دي بقى توسط البدل. طيب الوجه التاني تبدل مع القصر والإشباع، ده ثابت معي. طب ولو احنا أشبعنا البدل تسهل مع الإشباع، لكن الثابت معايا تبدل مع القصر والإيه والإشباع. نفس الكلام اللي أنا إيه اللي أنا قلته، نفس الكلام اللي أنا قلته. خلاص. طيب خلي بالكم من اللي جاية كمان، بصوا لي كده، عادا وأنه أهلك عادا الأولى، حاجة أشرحها، وأنه أهلك عادا الأولى في سورة النجم، في سورة النجم. في رواية حفص عادا الأولى، كنا بنحرك التنوين بالكسر، عادا الأولى. بس في رواية ورش، ورش هيعمل نقل، الأولى الأولى، يعمل نقل، شالت الهمزة الضمة اتحطت على اللام فتبقى الأولى. طيب التنوين بقى ورا منه لام متحركة، فاكرين أحكام النون الساكنة والتنوين، لما يجي تنوين ورا منه لام متحركة بيحصل له إيه؟ زي وما لستم له برازقين، نون وراها، نون وراها لام أضغمناها، وإن كل لما، كل لما تنوين ورا منه لام أضغم، يبقى التنوين لما يجي ورا منه لام هيضغم. يعني عايز تقول لما ورش عمل نقل فبقى التنوين ورا منه لام متحركة فتضغم، آه، وأنه أهلك عادل، عادل ما بقاش في التقاء ساكنين، عادل عادل لولا، أضغم التنوين في اللام. طيب ألولا، هتقولوا لي ده في بدل، يعني ألولا ألولا ألولا، قصر توسط إشباع، يبقى هنضغم التنوين في اللام، نضغم التنوين في اللام مع قصر أو توسط أو إشباع البدل، أنا بتكلم كلام عام. طيب هناك ألولا آخرها ذات ياء، فاكرين الصور العشرة اللي اتكلمت عليهم في باب الفتح والإمالة، وقلت إن أنا عند رواية ورش في عشر صور بيقلل رؤوس آياتهم قولا واحدا دون ارتباط ببدل، آه، يعني هيضغم التنوين في اللام مع قصر وتوسط وإشباع البدلات مع التقليل قولا واحدا في ألول ألول ألول واخدين بالكم؟ طيب السؤال دلوقتي في سورة النجم لو أنا بقرأ بقصر البدل هنضغم التنوين في اللام ونقصر البدل ونقلل لأن التقليل ده ثابت معايا لأنها رأس آية من الصور العشرة سورة النجم من الصور العشرة وأنه أهلك عاد اللول ده على قصر البدل قصر البدل فأنا قصرت البدل بتاع ألوه لكن التقليل ده ثابت معايا لأنه من الصور العشرة المقللة قولا واحدا اللي شرحتها باب الفتح والتقليل فاكرين ده نقتلناها بحثا بس المهم الجديد إن أضغمنا التنوين في اللام عاد اللول عاد اللول طيب أو شوفوا حتى في الجدول اللي قدامكم أنا حطتها فوق برواية حفص وتحت برواية ورش في النجم الآية 59 يبقى لما نقصر البدل عاد اللول إضغام التنوين في اللام مع قصر البدل وتقليل ذات الياء طيب لو أنت بقى أضغمنا لو أنت هتقرأ بقصر البدل الخانة الثانية قصر البدل لو هنقصر البدل نعمل فيها إيه هنضغم التنوين في اللام مع مراعاة ما يلي قصر البدل وتقليل ذات الياء عاد اللول زي خانة القصر اللي قبلها أو تضغم التنوين في اللام مع التوسط عاد اللول طب ولو أشبعت البدل تضغم التنوين في اللام مع القصر والتقليل أو مع الإشباع والتقليل يعني كده كده خانة القصر بتاعت البدل ثابتة في الثلاث خانات بس في خانة توسط البدل وإشباع البدل هيزيد وجهين يتوسط ينشبع وصلت وصلت اللي ليه أي تساؤل فيها من خلال استقبال الاتصالات يسألني فيها خلاص أنا هتوقف عند هذا الحد كفاية علينا ده كفاية علينا أن أنا قلته بجاء قال أنا كنت عايز أتفي بيها كنت عايز أتفي بيها بس حبيت أضيف عادة اللولة خلاص وهقولها الحلقة الجاية أنا مش هكمل البند نمرة 15 مش هكمله خلاص الحلقة القادمة أو في النهاردة في اتصالاتنا اللي عايز يستفسر عن شيء في اللي أنا قلته يسألني وبرضو هأكد عليه الحلقة الجاية أنا مش مستعجل إحنا عايزين نهضم الرواية كويس خلاص طيب نروح كده بقى النهاردة عندنا ربع لتجدن أشد الناس عداوة لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا طيب عندنا النهاردة لحد ما نشوفها نعرضها مع بعض اللي هي التلاوة المنهجية عندنا النهاردة فرش في الآية 95 عندنا فجزاء مثلي زي ما هنشوفها دلوقتي أو كفارة طعام مساكين هو ده اللي عندنا النهاردة أهو الآية 95 برواية حفص قال لك إيه قرأ حفص بتنوين الهمز فجزاء ورفع اللام مثله طب ورش اللي احنا هنتعلمه دلوقتي كده كده حذف التنوين وكسر اللام فجزاء مثلي فجزاء مثل ما قتل من النعم طب حفص أو كفارة طعام حفص قرأ بتنوين التاء أو كفارة ورفع الميم طعام لكن ورش حذف التنوين أو كفارة على طول وكسر الميم طعامي أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ده اللي عندنا في ربع النهار ماشي الكلام نسمع بقى للتلاوة دلوقتي من محمد وهو يقرأ خلاص ونتابع سويا يلا يا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. طبعا احنا هنجمع بالوقت فنخلص في حين وآمنوا يا محمد. ماشي يلا حبيبي. آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. خلي بالك يستكبرون الراء ترقب. نعم بينها. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تمام. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. عشان تبين ان في البدء اثبت همزة الوصل الأنهار. نعم. او حذف همزة الوصل الأنهار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله. أرجع لا تحرموا. نعم. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قبل ما تخش على لا يواخذكم هسيبك تريح نفسك شوية وتلقى الايه الاتصال دوت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام يا متولي. ازي حضرتك؟ الله يكرمك. نقرأ من اين؟ تفضل بقراءة لتجدن اشد الناس مطلع الربع ان شاء الله يا متولي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متولي. نعم. اسمعني يا متولي. اسمعني. أفضل. عبر الهاتف. وطي التلفاز يا متولي. حاضر اتفضل. يلا ابدأ بالقراءة على طول. يلا لتجدن أشد الناس. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. نعم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. حتى تقرأ بوجه يا متولي يا متولي. أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء أنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. بارك الله فيك يا متولي. جزاكم الله خيرا. أحسنت. معنا الحاجة عائشة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك يا حاجة عائشة. تفضلي بالصلاة من عند مطلع الصفحة وإذا سمعوا. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا. بس خلي بالك عايزين نبين التقليل. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل ما لا ارجعي لا تحرموا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بارك الله فيك حاجة عائشة. الله يكرمك. معنا الحاجة راوية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا يا شيخ حسن، ربنا يصلح حالك. الله يكرمك. بس أستأذنك بس علي صوتك يا حاجة راوية. حاضر، أبدأ من أول وجه ولا أكمل؟ ابدأ إن شاء الله كده من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. حاضر، لا تحرموا طيبات. الآية كام؟ الآية 87. 87. حاضر، أعوذ بالله. هتقري بوجه إيه يا حاجة راوية؟ أفندم، حضرتك هتقرأي بثلاثة البدل ولا التوسط؟ بثلاثة البدل. تمام، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ها، مؤمنون؟ مؤمنون. يلا، عذرا. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يواخذكم. بس خلي بالك وانت بتقوليها رقاق الواو. لا يواخذكم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان. أيوة كده. فكفارته إطعام عشرة مساكين فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون. أيوة، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. طيب، خلي بالك. أيوة، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. أهليكم هنا صلة ميم. أيوة، عشان دي هنا إيه حاجة ميم إيه؟ ميم بقى جمع بعدها همز. الله يفتح عليكي. يلا، الله يبارك في حضرتك. أنا أصلي عذرا لم أحضر الدرس حالا أفندم. أنا أرجو إن حد يعني يبقوا في الشاشة يكتبوا الآيات اللي إحنا هنقرأها من صفحة كذا ومن أي كذا. حاضر، لأن غابت علينا الحتة دي. حاضر، أشكرك جدا. أكملي. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. جميل، هنا تحرير حكم الراء مرققة. تمام، قولا واحدا. أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا. طيب خلي بالك تاني كده. ذلك كفارة أيمانكم إذا طيب حلفتم. هنا الميم إيه وراها إيه؟ أيوة، عذرا. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. جميل. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لكم آياته. جميل. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الله يفتح عليك. وصل اللي أنا عايز أقوله؟ وفعلا جزاك الله خيرا. خيرا جزاك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معنا إبراهيم. السلام عليكم يا إبراهيم. السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مولانا؟ إزي فضلتك؟ عامل إيه؟ إزيك يا حبيبي؟ معلش أطلنا عليك يا إبراهيم. ما عايز فضلتك بس كنت ممكن اسالك سؤال بس عن المسابقه بتاع الشيخ الزوم، ما تعرفش حضرتك عنها اخبار حاجه؟ لا علي صوتك يا ابراهيم عشان اسمعك كويس. المسابقه بتاع الشيخ الزوم كان عامل مسابقه عن الخارجيه، ما تعرفش يوزع الجوائز ولا لسه؟ لا اتصل بيهم هناك يا ابراهيم. ماشي انا عايز افهم ان شاء الله. لا اتصل بيهم هناك يا اخي الكريم. اقرا ان شاء الله. تفضل يا ابراهيم. هتقرا بروايه ورش ولا حافظ؟ ان شاء الله ان شاء الله ورش. طيب اكمل يا ابراهيم. من اي ايه الذين امنوا الخمر والميسر؟ تمام. هتقرا بوجه يا ابراهيم؟ هقرا غيبا ان شاء الله بالتوسط. تمام ماشي يا ولد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا انما الخمر وانما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. طب أقولك على حاجة يا إبراهيم. نعم. والميسر هنا الراء هترقق. الراء مرققة. يلا بين تنبيه يا إبراهيم. كل راء قبلها مسكنة أو الكسر موصلة. تمام. جميل. يلا. والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. العداوة ولا العداوة؟ والعداوة صح. هقول لك على حاجة يا إبراهيم. نعم قول. كل العداوة والبغضاء في القرآن مفتوحة. إلا بتاعت الممتحنة العداوة والبغضاء. وصلت؟ يلا. بارك الله فيك يا مولانا. إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. والبغضاء يا إبراهيم. منصومة معلش أنا أقرأ غيبا والله معذرتك. أكمل ما لهم. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يا إبراهيم. نعم. أنت مصمم ليه على العداوة؟ العداوة منصوب ولا عداوته؟ انا مرتبك شيء والله ولا معلش. يلا ايوقع بينكم العداوة. ايوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم. النقل. ليه؟ فهل انتم. النقل. فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما فيما طعموا. وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. بارك الله فيك يا إبراهيم. وفيك يا مولانا. أحسن. طب لك مفيش أي رقم معاك ده خارجية خلاص؟ لا يا حبيبي. ربنا يكرمك يا إبراهيم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخي حاجة عايدة. أنا بعد إذن حضرتك هقرأ بحفص. طيب. طب اقرأي بحفص الأول بس هسمع منك حفص. وبعدين كده نشوف اقول لك كده ايه تقوليها بورش؟ ماشي. طيب ونشوف كده روايه ورش سهله ولا، بس هسمع منك حفص الاول. حاضر اتفضل. ابدا من ايه ان شاء الله؟ اقرأي كده من اول يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر. حاضر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. بس خلي بالك من القلقلة. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صلي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أول آية بدأتها بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. شايفة دي مش كلها مدود منفصلة؟ أيوة. حفص بيمدها كام؟ ستة. حفص أربعة. يبقى متوسط أربعة. ورش يمد ستة ان شاء الله. صعبة كده؟ لا مش طيب صعب. حاجة كمان. ايوه. عندك والانصاب والازلام. ايوه. ورش بيعمل حاجة اسمها نقل. من الكلمة اللي انا بقولها نقدر نستنتجها. ايوه. هينقل ايه ويوديه فين؟ ايوه. اولا هيشيل الهمزة. ايوه. مش فيها همزة؟ والانصاب. الله يفتح عليك. شال الهمزة وياخد الفتحة ينقلها على الساكن. لازم شرط لما ينقلها على حرف ساكن. على النون يعني؟ لا الساكن هنا ما يبقاش بعد، يبقى قبل. على اللام. الله يفتح عليك. يبقى أنا ببص على اللي قبل ما ببصش على اللي إيه؟ على اللي بعد. الله يفتح عليك. يبقى يقول ولا انصاب ولا زلام. صعبة كده؟ لا. طب أسمحها منك بورش؟ إن شاء الله. يلا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صعب ورش؟ بورش ستة؟ لا انا بسألك صعب. لا ايوة. يبقى احنا كده اتعلمنا حاجة النهاردة. اتعلمنا لله. ان المد المنفصل يتمد كم في ورش؟ ستة. وتعلمنا حاجة جديدة اسمها الايه؟ النقل. النقل. خلاص تابعيني ان شاء الله. ورش سهلة جدا زي اللي علمنا حفص يعلمنا ايه؟ ورش بعون الله. الله يكرمك. جزاك الله خيرا يا حاج عيد. طيب معنا الحاجة صباح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزك الله يا شيخنا. الله يكرمك ويرضى عليك يا حاجة صباح. أكمل حضرتك من ليس على الذين أمنوا؟ اقرأي من عندي ليس على الذين أمنوا. على توسط البدل إن شاء الله. على توسط البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله. خلي بالك ليبلونكم بفتح اللام. نعم. خلي بالك من فتحة اللام. لا يبلونكم. صح تمام. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. طيب يبقى إذن يا حاجة صباح أيوة. لما قرأت آمنوا توسطت البدل عملنا اللين المهموس كام اللي هو بشيء أربعة. طب افرضي جدلا كنا بنقرأ آمنوا بالقصر برضه أربعة ولو بنشبع البدل هيبقى أربعة وستة اللي هو نصيب الأسد. الله يفتح عليك. يلا الآية اللي بعدها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثلي أيوة هنا الفرش بقى أيوة فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب ارجعي لي تاني فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ليذوق إيه؟ وبال أمره عفى الله. بالسكون لو هاف. حاضر. ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. بس خلي بالك ليذوق وبال أمره وقف تام وقف كاف يعني تم المعنى. أقف حضرتك. يفضل الوقف هنا. حاضر. تم المعنى. أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بارك الله فيك يا حاجة صباح. أحسنت. الله حضرتك. طيب محمد عايزك بقى نكمل إن شاء الله لا يواخذكم إن شاء الله. يلا حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نتلقى الاتصال ده محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا حاجة سناء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. الله يكرمك ونفعنا الله بعلمكم وحفظكم كما حفظ السماء أن تقع على الأرض. الله يسترك ويرضى عليك. وزادنا يقينا فوق اليقين بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. بس أنا يعني عايزة أقرأ بحفص ممكن؟ حاضر تقرأي بحفص بس عندي شرط. بس لا أنا مبتدئ أستنى بس. كلنا مبتدئين على الله. نعم خلاص. نعم. علمني الذي يعلمني الذي علمك بفضله وكرمه. اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. أقرأ. طيب اقرأ من أول إيه ليس اتفضلي يعني اقرأي كده هقولك أنتقلك مقطع كده تقرأيه. اقرأي مثلا من أول يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر الآية 90 90 في سورة المائدة. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لسه مبتدئة. تمام اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب هقولك تخلي بالك من حاجة. نعم. الجيم طبعا حرف قلقلة. نعم. فخلي بالك من القلقلة فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حاضر. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تمام. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. طيب هي الخاء بتاعتنا خاء ولا خاء؟ خاء مفخمة. تمام. في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. صل على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب. قرأنا بحفص. أيوة. طيب أسمع آية بورش. هتتعب معايا. لا ما يهمكيش. طيب اقري كده الآية 90. نعم. طيب بص حضرتك. نعم. أنت يا أيها الذين أمنوا مش نعم. مد منفصل؟ مد منفصل. مدتي في حفص بكام؟ كم حركة؟ انا المد المنفصل يعني؟ بحب اعمله اربع حركات. حلو. ورش زودي عليه اتنين يبقوا كام؟ ستة. هننساها؟ نعم. هننساها؟ لا ان شاء الله لا. يبقى ورش يمد كام؟ ورش يمد ستة ماشي كده؟ نعم. حاجة كمان والانصاب والازلام. نعم. اولا اللام ساكنة صح؟ الايه اللام حرف اللام بتاعت والانصاب. ايوه نعم. مش بعدها همزه؟ الحكم ده بنعلمه الناس في رواية ورش بنسميه نقل. بنسميه ايه؟ بنسميه نقل. نقل نقل نقل. اكيد في حاجة هتتنقل صح؟ صحيح. من ايه اللي هيتنقل؟ الحركة اللي فوق الهمزة. الهمزة حركتها ايه؟ فتحة. الفتحة دي تروح على حرف اللام. طب الهمزة تروح يعني بدل نحذف الهمزة نعمله وهو فتحة. ايوه يبقى اللام مفتوحة على طول. يبقى والهمزة تتحذف. يبقى بدل ما اقول والانصاب اقول ايه؟ ولنصاب. اقول ايه؟ ولنصاب. طب والازلام زيها نقول ايه؟ ولازلام. صعبة؟ يعني. طيب قوليها كده بقى. يا ايها الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. ايوه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صعب رواية ورش؟ بفضله وبكرمه وبإذنه وبمشيئته يسيرة. أمين يا رب. بارك الله فيك. أدينا تعلمنا حاجة النهاردة. تعلمنا حاجة اسمها إيه؟ منفصل نمده كام؟ ستة. وتعلمنا حاجة جديدة اسمها إيه؟ النقل. نقل. خلاص كده؟ نعم. بارك الله فيك. هتدرب عليهم بإذن الله إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. خيرا جزاك. من علمني حرفا صرت لربه عبدا وجزاه ربه أجرا. أمين يا رب العالمين. أحسن الله إليك. معنا الحاجة زينب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حاجة زينب. أنا هقرأ بحفظ بس أوعدك أنها تابعك يعني. خلاص يا حاجة زينب. ده أول مرة أتابع حاجة عن ورش. تفضل يا حاجة زينب. إن شاء الله تجديها يسيرة يا رب. تفضل يا حاجة زينب. أقرأ منين؟ اقرأي من الآية 93. ليس على الذين أمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. خلي بالك الصلاة زادت سنة. فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. خلي بالك يا حاجة زينب بالغنن. فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. بارك الله فيك يا حاجة زينب وأحسن الله إليك. وده كان آخر اتصال معنا في حلقة اليوم. جزاك الله خيرا يا محمد. شرفتنا برنامج رواية ورش. وأحسن الله إليك حبيب. جزاك الله خيرا. إن شاء الله إلى حلقة جديدة ألقاكم. مع استكمال الجداول ومع اللي أنا عرضته النهاردة أأكد عليه إن شاء الله الحلقة القادمة، ومع دعوة الجميع حتى لو كنت مبتدئ أو عايز تقرأ برواية حفص اقرأ برواية حفص، وفي نفس الوقت هعرض عليك آية برواية ورش، وبعد ما تقرأها بورش شوف إذا كان ورش سهلة ولا صعبة زي ما إخواننا وأخواتنا اللي قرأوا اليوم النهاردة في البرنامج. أحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. إلى حلقة جديدة ألقاكم، إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.